ولهذا توعدت بالنار من أجل هذه المفارقة، والسبب هو اتباع الأهواء، يهوون هوى أو يرون رأيا فيتعصبون له، وبسبب تعصبهم لهذا الرأي يتركون دلالة الكتاب والسنة. وسبب التعصب إما أنه من أجل حظ النفس، أو يصعب على النفس أن تترك ما تتوهم من جاه ومنزلة فتتعصب لهذا الرأي الذي استحكم فيها، ومن أجل هذا التعصب تترك دلالة الكتاب والسنة. فأصبحوا متوعدين بالنار، هذه الفرق قال كلها في النار، يعني أنها متوعدة في النار، ومن مات منها على ذلك فهو متوعد في النار حسب بعده عن الكتاب والسنة، لكن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. هؤلاء ليسوا خارجين من الإسلام، لكنهم لم يحققوا الإسلام المحض الخالص عن الشوب، عن الخلط، فعرضوا أنفسهم للوعيد، وهم أيضا يحملون عناصر فرقتهم. أما الجماعة التي اعتصمت بالكتاب والسنة وتمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم ناجون من الفرقة وناجون من الوعيد. وفيهم الصديقين، يعني في أهل السنة والجماعة فيهم الصديقين، الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدان، يعني كلما مضى جيل منهم أبدله الله بجيل آخر يحمل ما كانوا يحملون. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، هؤلاء الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم هم في أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، لا فرق، ليست الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية، الناجية والمنصورة سواء، هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ومن صفاتهم أيضا أنهم يسمعون ويطيعون، وأنهم يجتمعون على السمع والطاعة، كما قال عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فهم الذين يلتزمون وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين أوصاهم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو علاج هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ومن سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد السمع والطاعة بالمعروف وعدم منازعة الأمر أهله. أحد الإخوة بالأمس قال لي إن العقيدة الواسطية يعني كنا في الاعتقاد ثم يعني خرجنا إلى الأخلاق، فكأن هذا الأخ يعني لم يفرق، كأنه يفرق بين الأخلاق الإسلامية والعقيدة الإسلامية، ولا فرق بين العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية، لا فرق بين الاعتقاد والسلوك، لا فرق بين العلم والعمل. فإذا أنت التزمت السلوك الحسن تعتقد أنه قربة وتحتسب التزامك إياه عند الله عز وجل فأصبح سلوكا مقبولا، لكن لو أنك فعلت هذا السلوك الحسن من غير عقيدة فإنه لا ينفعك في الآخرة. لهذا سفانة بنت حاتم لما ذكرت من كرم أبيها أثنى على هذه الخصلة، ولكن قال لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. وسئل عن مثل هذه الخصال هل تنفع صاحبها من الكرم والجود أو فلان كريم، قال لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الكرم مثلا والشجاعة ومحاسن الأخلاق والصدق وإلى آخره هي في حد ذاتها محاسن، لكن إذا لم يفعلها المسلم معتقدا أنها قربة لله عز وجل ويفعلها يبتغي ما عند الله في الدار الآخرة محتسبا، إذا لم يفعلها لا تنفعه. يعني إذا صلى ركعتين مثلا نافلة إذا لا يعتقد أنها قربة وأنها مشروعة لا تنفعه. فمن هنا أو يعني بهذا البيان تبين أنه لا يمكن الفصل بين العقيدة والسلوك، لا يمكن الفصل بين العلم والعمل، لا يمكن الفصل مثلا بين الاعتقاد والأخلاق. فما ذكر في آخر الواسطية هو من العقيدة، ما ذكر من المحاسن والأخلاق الفاضلة يفعلها أهل السنة والجماعة يعتقدون أنها من محاسن الإسلام ويعتقدون أنها مشروعة ويعتقدون أنها قربة ويحتسبون الأجر عند الله في أدائها. الحاصل أنه ليس هناك فرق، ولم ننتقل من عقيدة إلى غيرها مغايرة يعني، ولكن هذا هو مقتضى يعني العلم النافع، هو العمل الصالح، ويعمل العمل الصالح يسبقه العلم النافع وتسبقه العقيدة الصحيحة. نعم، اذكر لنا ما ذكره الشارح الشيخ الهراس. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثم هم مع هذه الأصول إلى آخره، جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر وهو كل قبيح حقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة. يعني يعتقدون شرعيته، يعتقدون أنه قربة، لا يفعلونه على أساس أنه أخلاق يعني فقط، لا، ولكن مع أنه أخلاق وأخلاق حسنة يعتقدون أن هذا مشروع وأنه يقربهم إلى الله عز وجل. كما يفهم من قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله عليه السلام: صلوا خلف كل بر وفاجر. ومن النصح لكل مسلم، لقوله عليه السلام: الدين النصيحة. ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر، كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء، ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى. وأما قوله: وفيهم الصديقون، إلى آخره، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق، يراد به الكثير التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة، يعني لا يكذب بصدق. الصديق هو الذي لا يكذب بصدق، يعرف الصدق ويصدق به. ليس معنى ذلك الصديق أنه كثير التصديق، يصدق كل ما قيل له، يصدق الصدق والكذب، لا، هو يصدق كل ما هو صدق، لا يكذب الصدق ولا يصدق الكذب، لأن الكذب ليس محل تصديق. وأبو بكر رضي الله عنه هو أعلم الأمة بالصدق، ولهذا لم يفته موطن يجب فيه الصدق ويستحسن فيه التصديق إلا وكان هو السابق إليه، ومن هنا سمي الصديق. ولها قصة، لها سبب، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري به، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لما أخبر أنه أسري به تلك الليلة سخرت قريش المكذبة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعني مستنكر في عادتهم، فذهبوا إلى أبي بكر يطمعون أن يفتنوه، قالوا: انظر إلى صاحبك هذا الذي تصدقه، كيف يزعم أنه أسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة؟ فهذا يعني كأنهم ظفروا بشيء، يعني يرون أنهم سيثنون عنه أبي بكر. فأبو بكر كان أفقه منهم، قال: أو قالها؟ قالوا: نعم. هو بس تثبت هل قالها؟ قالوا: نعم. قال: صدق. حجته رضي الله عنه قال: أنا أصدقه بخبر السماء، وهو أبعد من بيت المقدس، الوحي ينزل عليه وأصدقه، وآمنت به نبيا، ألا أصدقه؟ يعني بأنه أسري به إلى بيت المقدس، هذا المكان القريب. فمن هنا سمي الصديق رضي الله عنه، وهو أفقه منهم لا شك، لأن الله على كل شيء قدير. وما دام أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالرسالة، يأتيه خبر الوحي، خبر السماء، أبعد من بيت المقدس، ليس بيت المقدس يعني بمستغرب أو مستنكر، لكن في حس من لا يؤمن، في حس يعني من سد باب الإيمان بالوحي وحجب الخير، يصبح مستغربا. نعم. وأما الشهداء فهو جمع شهيد، وهو من قتل في المعركة. وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. نعم هذا معنى البدل. الأبدال هذا معناه، ما هو بالمعنى الذي يذكره أصحاب التصوف الضلال، أنه الذي يتصرف في الكون، عندهم الأبدال والأقطاب والأوتاد، ويعني يزعمون أن هؤلاء يعني لهم 77 وما أدري كم، أنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب، لكن هذا معنى فاسد، معنى شاطح. أما الأبدال الذين هم الأبدال في أهل السنة والجماعة فهم كما بين الشارح رحمه الله، قال جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، لأن الناس يخلقوا وينسون، يخلقوا في نفوسهم الإيمان وينسون، ثم يبعث الله عز وجل من يعيدهم إلى الجادة ويجدد إيمانهم، لا أنه يجدد الدين. الدين يعني كمل، الدين كمل بما أوحى الله، بما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس معنى المجدد أنه يأتي بدين جديد، أو يأتي مثلا بنسخ لدين الإسلام، حاشا وكلا، لكن الناس ينسون، يعني ينسون بعض معالم الدين تندرس في نفوسهم حتى تصبح يعني البدعة هي السنة وهي المألوفة، وتمات السنة فلا تكاد تعرف، فيبعث الله عز وجل من يجدد هذه السنة وهي سنة نبوية قديمة. يعني القرآن هو هو، والذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو هو، لا يبدل ولا يجدد بغيره، ولكن معنى التجديد هو إعادة الناس وتذكيرهم وبيان المعالم، معالم الدين التي اندرست في نفوس الناس، فهو يصبح مجددا بهذا المعنى، كما في الحديث وهو حديث صحيح: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، يعني الذي تدين به هي، أي نعم، الذي تدين به هي يعني ديانتها فعلها، لا أنه يجدد لها الدين الذي، فالدين هو هو، والدين كامل لا يحتمل زيادة ولا نقص، ولكن الناس يعني يندرس في نفوسهم الإيمان حتى يستنكر مثلا دعوتهم إلى شيء نسوه، فإذا ذكروا به وطلب منهم العودة إليه أصبح كأنه جديد في نفوسهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي يعني تعليقات في التنبيهات السنية وهي مفيدة لا شك، ونستكملها إن شاء الله في دروس مقبلة. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه.